بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات في مقرر الفرائض للمستوى السادس من كلية الشريعة. وقد سبق لنا الحديث في المستوى الخامس بحمد الله عز وجل. في البداية تكلمنا عن مقدمة في علم الفرائض، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الحديث عن الوارثين والوارثات والفروض المقدرة في كتاب الله. وفي المستوى السابق انتهى بنا المطاف إلى انتهاء أصحاب الثلثين. وإن شاء الله تعالى في هذا الفصل بإذنه تعالى ستكون المحاضرات مبدأها من أصحاب الثلث، ثم نكمل بأصحاب السدس، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أصحاب التعصيب، وبعد ذلك ننتقل إلى الحجب، ثم الحديث في مسألة باب الجد مع الإخوة، ثم بعد ذلك في المسألة المشركة. وقبل أن نشرع في مفردات هذا المنهج، لا بد أن نستذكر ما تقدم بيانه وإيضاحه في المستوى السابق حتى نستطيع الربط بينه وبين ما سنذكره إن شاء الله في هذه المحاضرات. فكان حديثنا في المستوى السابق في المقدمات، وهذه لا نحتاجها في هذا الفصل، إنما نحتاج إلى الحديث عن الوارثين والوارثات، ثم بعد ذلك الفروض المقدرة وأصحابها. وقلنا إن الوارثين من الذكور هم 15 رجلا، والوارثات من النساء 10 نسوة، وتم إيضاح ذلك وعرضه أيضا بطريقة برنامج الباوروينت. أما الفروض المقدرة في كتاب الله فهي 6 فروض: النصف ونصفه ونصفه، أي النصف والربع ونصف الربع الثمن، والثلثان ونصفهما ونصفه، أي الثلثان ونصفهما، أي نصف الثلثين الثلث، ونصف الثلث السدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. وقلنا إن لكل فرض من هذه الفروض أصحابا خاصين به مستقلين لا يشاركهم فيه أحد. وقلنا أن النصف أصحابه 5 رجل وأربع نسوة، أما الرجل فهو الزوج وهو يستحقه ويأخذه بشرط عدم وجود الفرع الوارث، فإن وجد الفرع الوارث فإن الزوجة يأخذ الربع. وذكرنا الدليل من ذلك من كتاب الله عز وجل، في قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. بعد ذلك تأتي البنت وتستحق النصف بشرطين: الشرط الأول عدم وجود المعصب، والشرط الثاني عدم وجود المشارك. وقلنا إن المعصب لها هو الذكر في درجتها، والذكر الذي في درجتها هو الابن، لأن هذه المعلومات الآن التي سأعطيكم إياها أو نستذكرها سويا سنحتاجها في باب التعصيب. فسيأتينا إن شاء الله تعالى حالات يوجد معها المعصب، يوجد مع البنت معصب، فكيف يكون حالها؟ فلهذا استذكار هذه المعلومات من الضرورة بمكان ومن الأهمية، بحيث أننا نستطيع أن نربط بين هذه المعلومات والمعلومات التي سنأخذها إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا الفصل. قلت أن البنت تستحق النصف بشرطين: الشرط الأول عدم وجود المعصب، وهو الذكر من درجتها، ومعصب البنت هو الابن، معصب البنت هو الابن. الشرط الثاني عدم وجود المشاركة، والمشاركة هي الأنثى من درجتها، وهي البنت الأخرى، سواء كانت بنتا أو أكثر من بنت، المهم أنه يوجد بنت أخرى في المسألة. بعد ذلك الصنف الثالث بنت الابن بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. وبنت الابن تستحق النصف بثلاثة شروط: عدم وجود المعصب وهو الذكر من درجتها وهو ابن الابن، والشرط الثاني عدم وجود المشاركة وهي الأنثى من درجتها أي بنت الابن، سواء كانت بنت الابن هذه هي أختها أو ابنة عمها، المهم أن وصفها ونسبتها إلى الميت أنها بنت ابن فقط. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. وكل هذه الشروط في هذا المستوى إن شاء الله تعالى سنتكلم عن فيما إذا اختلت تلك الشروط ماذا سيكون نصيب هؤلاء الورثة. أما في المستوى السابق فكنا نتكلم عن أنها شروط عدم بمعنى أنها متحققة، ولم نتكلم عن ماذا سيحصل إذا انتقضت هذه الشروط أو اختلت. أما في هذا الفصل فسنتكلم عن هذا كله إن شاء الله تعالى. الصنف الرابع الأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة تستحق النصف بأربعة شروط. ونلاحظ كما قلت سابقا أن كل صنف رقمه بعدد شروطه، الزوج رقم واحد شروطه واحد، البنت رقم اثنين شروطها اثنان، البنت الابن ثلاثة رقم ثلاثة وشروطها ثلاثة، وهكذا حتى يسهل علينا حفظ الشروط ومعرفة عددها. أقول أن الأخت الشقيقة تستحق النصف بأربعة شروط: عدم المعصب وعدم وجود المشارك، ونلاحظ أن هذين الشرطين متكرران في البنت وبنت الابن، والشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، والشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. ونلاحظ هنا أن الأخت الشقيقة قلنا في الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، وفي بنت الابن قلنا عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، والفرق هنا أن بنت الابن فرع وارث، ولهذا نشترط ألا يوجد من هو أعلى منها. أما الأخت الشقيقة فالأخت الشقيقة ليست فرعا وارثا، ولهذا اشترطنا عدم وجود الفرع الوارث ولم نقل الأعلى منها، ولهذا يلاحظ مثل ذلك ويتنبه إليه، لأن بعض الطلاب يخطئون في هذا فيقولون عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، وهنا الأخت الشقيقة ليست أصلا فرعا وارثا إنما هي من الحواشي، وقد تقدم بيانه. ما معنى الفرع الوارث؟ لأن هذا سيأتينا إن شاء الله في أصحاب الثلث وأصحاب السدس. ما معنى الفرع الوارث؟ معنى الفرع الوارث كما تقدم بيانه هم أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور. أولاد الميت أي الابن والبنت، هؤلاء هم أولاد الميت، لا يمكن أن يأتي للإنسان إلا ابن أو بنت. وأولاد بنيه أي ابن الابن وبنت الابن، أما نسل البنت فهم من ذوي الأرحام لا يرثون، إنما يتوقف نسل البنت ويواصل نسل الذكر، فالابن ابنه وبنته يرثون، ثم تتوقف بنت الابن ما بعدها لا يرث، أما الابن فنسله يرثون، وهكذا. هؤلاء هم الفرع الوارث. الأصل الوارث من الذكور وهو الشرط، وهو الشرط الرابع. ونلاحظ هنا أن قلنا عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، لأن أصل الإنسان قد يكون والده أبوه وقد تكون أمه، إنما نريد هنا الأصل من الذكور وهو الأب بإجماع أهل العلم، والجد من جهة الأب على خلاف بين أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في باب الجد مع الإخوة. الصنف الأخير أو الصنف الخامس الأخت الشقيقة، الأخت لاب. والأخت لاب تستحقه بخمسة شروط. الشروط الأربعة التي تقدم بيانها وذكرها في الأخت الشقيقة: عدم وجود المعصب، والمعصب للأخت لاب هو الأخ لاب، فلا يعصبها الأخ الشقيق بل هو أعلى منها وأقدم أعلى منها درجة، وابن الأخ الشقيق لا يعصبها فهو دونها في الدرجة، وابن الأخ لاب لا يعصبها لأنه دونها في الدرجة، لا يعصبها إلا الأخ لاب فقط، كما أن الأخت الشقيقة لا يعصبها إلا الأخ الشقيق. الأخت لاب ترثه بخمسة شروط: الشرط الأول عدم وجود المعصب، الشرط الثاني عدم وجود المشارك، الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. ونلاحظ هنا أن هذه الشروط الأربعة مكررة في الأخت الشقيقة. الشرط الخامس هو الذي يميزها، عدم وجود الأشقاء أو الشقائق، بمعنى عدم وجود أخ شقيق أو أخت شقيقة أو أكثر، أخوين شقيقين، أخ شقيق وأخت شقيقة، المهم أن لا يوجد أشقاء أو شقائق، لا يوجد أشقاء أو شقائق. هذا باختصار الحديث عن أصحاب النصف. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أصحاب الربع، وقلنا أنهما صنفان، الزوج ويستحقه إذا اختل شرط إرثه للنصف، بمعنى يستحق الزوج الربع إذا وجد الفرع الوارث. ثم انتقلنا إلى الصنف الثاني وهي الزوجة أو الزوجات، وقلنا أنهن تأخذ الربع بشرط واحد، وهو عدم وجود الفرع الوارث. هذا ما يتعلق بأصحاب الربع. ثم أصحاب الثمن صنف واحد، وهم الزوجة أو الزوجات، تأخذ الزوجة الثمن بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، أي إذا اختل شرطها في الربع. ونلاحظ هنا أن الزوجة أو الزوجات، بمعنى لو كان في المسألة، لو أن رجلا مات عن أربع زوجات، فالأربع الزوجات يشتركن في الربع، الزوجات يشتركن في الربع، وليس لكل واحدة ربع. هذا ما يتعلق بأصحاب الربع والثمن. ثم انتقلنا إلى أصحاب الثلثين، وقلنا أن أصحاب الثلثين هم صاحبات النصف بشرط أن يختل الشرط الثاني، وهو عدم وجود المشاركة، يختل بمعنى وجود المشاركة، يعني بمعنى أن صاحبات النصف التي هي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، هن يشتركن في الثلثين، وهن صاحبات الثلثين، لكن بشرط، وشروطهن تنتقل أيضا، لكن الشرط الثاني وهو عدم وجود المعصب هنا يختل، بمعنى يوجد عدم وجود المشارك، عفوا الشرط الثاني عدم وجود المشارك يختل، فيوجد المشارك لهن. لكن مثلا البنت تستحق النصف بشرطين، عدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك. في الثلثين تستحقه بشرطين أيضا، الشرط الأول كما في النصف عدم وجود المعصب، الشرط الثاني يختل، بمعنى ينقلب، بدل أن يكون عدم وجود المشارك أصبح وجود المشارك، بمعنى أن يوجد معها بنت أو بنت أخرى. ولهذا يقولون البنات، يقولون صاحبات أصحاب الثلثين أولا البنات، ليس البنت البنات، بشرطين، عدم وجود المعصب، الشرط الثاني وجود المشارك. كذلك بنت الابن تستحقه بثلاثة شروط، عدم وجود المعصب، وجود المشارك، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. هذا ولهذا يقولون بنات الابن. الصنف الثالث الأخوات الشقائق، ويأخذنا الثلثين بأربعة شروط أيضا، عدم المعصب، وجود المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. والصنف الرابع الأخوات الأب، ويأخذناه بخمسة شروط، عدم وجود المعصب، وجود المشارك، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وعدم وجود الأشقاء أو الشقائق. هذا باختصار شديد ما كان الحديث فيه في المستوى السابق. في هذا المستوى سنواصل الحديث إن شاء الله عن أصحاب الثلث، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أصحاب السدس، وبهذا ننهي أصحاب الفروض، ثم سننتقل بعد ذلك إلى أصحاب التعصيب. وأؤكد على نقاط مهمة قبل أن نشرع في الحديث في ذلك، لأننا سنحتاج إلى معرفة من هو الفرع الوارث، فلا بد أن يكون مستذكرا لدينا، لأنه سيتكرر ذكره. كذلك عدم وجود الأصل الوارث من الذكور سيتكرر مثل هذا الشرط، فلا بد أن نكون قد أتقننا وتم ضبط شروط أصحاب النصف والربع والثمن والثلثين، حتى يتيسر لنا إن شاء الله تعالى معرفة أصحاب الثلث وأصحاب السدس، لأن سيأتي بعض التكرار خاصة في أصحاب السدس ممن هو قد ورث فرضا قبل ذلك. هذا باختصار ما أردت أن أؤكد عليه. قبل أن نشرع في بيان الحديث عن أصحاب الثلث ومن بعدهم. كذلك أؤكد على أمر آخر وهو أن هذه الشروط لا بد أن تكون قد ضبطت بالطريقة التي عرضتها حتى يسهل ضبطها وإدراكها، لأن هذا الترتيب فيه ملاحظة التكرار، لأنه تتكرر شروط البنت مع بنت الابن، وشروط بنت الابن تتكرر مع الأخت الشقيقة، كذلك شروط الأخت الشقيقة تتكرر مع الأخت الأب، فضبطها بأسلوب واحد يساعد على عدم نسيان أو إسقاط شيء منها. أما حفظها بغير ذلك الترتيب أو بترتيب مختلط، كل هذا يؤدي إلى أنك قد تسقط شيئا من الشروط أو تجد صعوبة في استذكارها، لأنك إذا ضبطت مثلا شروط الأخت الشقيقة أو الأخت الأب سهل عليك ضبط شروط البنت والزوج وشروط البنت الأبن، لأنها مكررة في شروط الأخت الأب أو الأخت الشقيقة. ولهذا لا بد أن يكون الحفظ وضبط الأمور وفهمها على طريقة واضحة بينة حتى يسهل على الطالب إدراك المقصود بإذنه تعالى. وسهولة مادة الفرائض تكمن في سرعة الاستذكار والاستنباط وسرعة البديهة. أسأل الله جل وعلا أن ييسر ذلك للجميع. أصحاب الثلث. أصحاب الثلث صنفان، أولهم الأم، والثاني أولاد الأم. والثلث قد جاء في كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا الموضع الأول الذي ذكر فيه الثلث، ذكر في موضع آخر فلم يذكر إلا في موضعين. الموضع الثاني قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الثلث ذكر في كتاب الله عز وجل في موضوعين اثنين، في نصيب الأم وفي نصيب أولاد الأم. ولا يمكن أن يأخذ الثلث أحد غير الأم وأولاد الأم، فلا يمكن أن يأتي الزوج فيأخذ الثلث، ولا يمكن أن تأتي الزوجة فتأخذ الثلث، كما لا يمكن أن يأتي الأب فيأخذ الثلث، أو تأتي الجدة، أو تأتي بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت الأب أو أحد العصبة فيأخذ الثلث. لا يأخذ الثلث إلا الأم أو أولاد الأم فقط. طيب، الأم متى تستحق الثلث؟ تستحق الأم الثلث بشرطين، بل بثلاثة شروط. الصحيح أنها تستحقه بثلاثة شروط، وسأبين لكم ماذا سيكون الشرط الثالث. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث. ونلاحظ هنا أن الوارث إذا كان يرث أكثر من تقدير، فإن أعلى فروضه أو أعلى التقديرات التي يرثها تكون شروطها شروطا عدمية. فنلاحظ مثلا البنت تستحق النصف، فاستحقاقها للنصف هو أعلى فروضها، لأنها تأخذ النصف مستقلة، وقد تتشارك في الثلثين، وقد تأخذ بالتعصيب. هذه فروض البنت، فالبنت أعلى فروضها أن تأخذ النصف كاملا لا يشاركها فيه أحد، ولهذا كانت شروطها عدمية. وكذلك بنت الابن شروطها عدمية، يعني بمعنى أن كل شرط سلبي، عدم وجود. ولهذا بنت الابن أيضا شروطها كلها عدمية. الأم هنا الأم لأن الثلث أعلى فروضها، فكانت شروطه كلها شروط عدم، وشروطها باختصار: أول شرط عدم وجود الفرع الوارث، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وسيأتي بيانه وإيضاحه، الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة، الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. هذه شروط الأم باختصار، وإليك بيانها وتوضيحها إن شاء الله تعالى. الشرط الأول قلنا عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ قلنا إن الفرع الوارث هو أولاد الميت، الابن والبنت، وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور، بمعنى حتى تأخذ الأم الثلث لا بد ألا يوجد فرع وارث، بمعنى لا يوجد فرع للميت يرث، فلا يوجد الابن ولا توجد البنت ولا يوجد ابن الابن ولا توجد بنت الابن وإن نزلوا بمحض الذكور، فلا يوجد ابن ولا توجد بنت ابن وهكذا، سواء كان فرعا وارثا واحدا أو أكثر. المهم أن لا يوجد في هذه المسألة، حتى تأخذ الأم الثلث. ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط هو قول الله عز وجل فيما تقدم ذكره في بيان أصحاب الثلث، قول الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، الآن هذا الشرط، فإن لم يكن له أي للميت ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه من أبواه أي أبوه وأمه، وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن الشرط الأول هو عدم وجود الفرع الوارث، لأنه قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، فقلنا إن الفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور. الشرط الثاني ولهذا نلاحظ أيضا فأن قول الله عز وجل فإن لم يكن له ولد، الولد هنا كما تقدم يطلق على الذكر والأنثى، فإن لم يكن له ولد أي ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وهكذا، فهذا دليل الشرط الأول. الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة، عدم وجود الجمع من الإخوة، وهذا الشرط دليله قول الله عز وجل في الآية نفسها فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال الله تعالى بعد ذلك فإن كان له إخوة فلأمه السدس. بمعنى ما معنى هذا؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا منطوق الآية، ما مفهومها؟ هذا ما سيكون إن شاء الله تعالى هو منطلقنا في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يسر لنا فهم كتابه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.